فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم، وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جاري. هذه المسألة فقهية ومبنية على المسألة السابقة الأصولية، وهي ما لو قال بعض الناس فلان له علي ألف درهم إلا ثوبا، أو قال مثلا له علي مئة ألف ريال إلا سيارة، فاستعمل هذا الاستثناء المنقطع. ففي هذه الحالة ما هو الحكم الشرعي في هذا؟ ما هو القدر الذي أقر به هذا المتكلم؟ فقال المؤلف فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم، يعني لو قال له علي ألف درهم إلا ثوبا، فقال بناء على صحة الاستثناء المنقطع بناء عليه أنسب هذا الكلام للحذف، يعني القول الأول يقول من الفقهاء المعنى في هذه العبارة له علي ألف درهم إلا قيمة ثوب، له علي مئة ألف إلا سيارة يعني إلا قيمة سيارة، فيقدرون في الكلام محذوف. للحذف والمجاز بعضهم قال يحمل هذا على باب التجوز، فاستعمل اللفظ لفظ الثوب هنا وأراد قيمته، يعني هو في الحكم راجع إلى الأول لكن مختلف عنه في الطريق، أولئك يقولون من باب الحذف وهؤلاء يقولون من باب المجاز. أو للندم بعض الفقهاء قالوا يحمل على الندم بمعنى أنه ندم وتراجع عن إقراره ذلك، وبالتالي يلغى هذا اللفظ إلا ثوبا. وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جاري، يعني بعض العلماء فصل فقال إذا قال هذا الكلام في باب الإقرار فيحمل على الحذف يعني إلا قيمة ثوب، وأما إذا كان في باب العقود فهو بمعنى الواو، يعني بعتك، لو قال بعتك حمارة إلا سيارة في باب البيع والعقود فيقول إلا هنا بمعنى الواو أي وسيارة، ومجيء إلا بمعنى الواو وارد في لغة العرب في أكثر من آية.